بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 22. كان يسيطر عليها المشركون والوثنيون من العماليق، فأمرهم الله أن يخلصوها من أيدي الكفار والمشركين، وذلك بالجهاد في سبيل الله. فأمرهم موسى عليه السلام بقوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قالوا لموسى عليه السلام لما أكد عليهم الأمر بدخول هذه القرية والجهاد في سبيل الله، آخر ما قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نكلوا عن الجهاد في سبيل الله وجبنوا عن الجهاد في سبيل الله، ويريدون أن يدخلوا بدون قتال وبدون جهاد، وأن الكفار يخرجون منها بدون شيء. وهل هذا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن؟ إن الكفار يخرجون من البلد بدون شيء، لا بد من القتال ولا بد من الجهاد في سبيل الله، لكن هؤلاء والعياذ بالله جبنا وبخلا ولا يريدون أي مشقة، ما يريدون أي تعب ولا أي مشقة ولا أن يلاقوا أي خوف. عند ذلك عاقبهم الله، فقال سبحانه: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة وهم في بر لا يدرون أين يذهبون، ليس لهم بيوت وليس لهم مكان يأوون إليه. عقوبة لهم 40 سنة، ولكن مع هذا أدركتهم رحمة الله عز وجل، فظلل عليهم الغمام بدل الظل في البيوت، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأعطاهم في هذا التيه من نعمه سبحانه وتعالى. وبعد تمام 40 وهم في التيه، جاء الأمر الثاني: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا قرية بيت المقدس، خلصوها من الكفار. فامتثلوا أمر الله لأنهم تربوا في هذا التيه، تربوا، فامتثلوا بقيادة يوشع بن نون فتى موسى. بعد موت موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فقادهم يوشع وحاصر البلدة عند مغيب الشمس، فأمر الله الشمس وحبسها عن المغيب، حبسها عن المغيب حتى يفتحوا هذا البلد، ففتحوها بإذن الله. وهذه نعمة عظيمة عليهم، إن الله مكنهم من البلد المقدس ومكان الأنبياء، ونصرهم على عدوهم من الوثنيين. هذه أكبر نعمة عليهم، فأمرهم الله أن يشكروا هذه النعمة: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم من نعم الله عز وجل، رغدا أي رزقا واسعا، لكن قابلوا هذا بالشكر. أولا أن الله فتحها عليكم ومكنكم منها، وثانيا أن الله أباح لكم ما فيها من الرزق الرغد، فالواجب مقابلة هذه النعمة بالشكر. وادخلوا الباب سجدا، يعني خاضعين لله متواضعين لله، ولا يأخذكم العجب بالنصر والطيش على أن تدخلوها متكبرين متغطرسين، ولكن ادخلوها دخول المؤمنين الشاكرين لله المتواضعين لله. وهكذا المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة، ولا سيما النصر في الجهاد، فيجب عليه أن يقابل هذا بالاعتراف بفضل الله، وأن يخضع لله عز وجل ولا يتكبر أو يعجب بنفسه أو بفعله. ادخلوا الباب سجدا، يعني راكعين مطأطئي رؤوسكم تواضعا لله عز وجل، ولا تدخلوها دخول المتكبر المعجب بنفسه. وقولوا حطة، قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا. هذا استغفار أمرهم الله أن يذلوا له ويخضعوا له وأن يستغفروه. وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أمرهم بالاستغفار والحطة أي حط عنا ذنوبنا، فأمرهم بالشكر لله جل وعلا بالفعل، وهو الركوع لله عند دخول القرية منتصرين، والشكر بالقول بأن يستغفروا ربهم ويقولوا حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وهذا واجب المسلم عندما يمنحه الله النصر على عدوه، فإنه يشكر الله عز وجل بالقول وبالفعل. ولهذا لما فتح الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، دخلها صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل، حتى إن رأسه يكاد يمس رحله وهو على الناقة تواضعا لله عز وجل. ولما دخلها صلى 8 ركعات صلاة الفتح في بيت أم هاني بنت عمه بنت أبي طالب، صلى 8 ركعات شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا فعل الشاكرين، قد فعله محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله له مكة ومكنه منها وأخرج منها أعداء الله من المشركين والوثنيين ونصره عليهم. أما هؤلاء والعياذ بالله فإنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، حنطة زادوا نون يعني حبة الحنطة، يريدون الأكل ويستهزئون بكلام الله عز وجل ويحرفونه، فزادوا حرفا وهو النون، قالوا حنطة، بدل ما يستغفرون ويقولون حطة صاروا يطلبون الأكل استهزاء وسخرية، حبة في حنطة. هذا من تبديل كلام الله سبحانه. فبدل الذين ظلموا يعني ظلموا أنفسهم قولا غير الذي قيل لهم. فإن كلمة حنطة هذه ليست من كلام الله، وليس فيها استغفار وتوبة إلى الله عز وجل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وأيضا الفعل غيروه، بدل ما دخلوا راكعين دخلوها رافع رؤوسهم يزحفون على مؤخراتهم وعلى مقاعدهم، تبديلا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلم يسجدوا لله، ولم يستغفروا الله عز وجل، بل بدلوا وغيروا وحرفوا كلام الله، فالله عاقبهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يعني يخرجون، الفسوق هو الخروج، يخرجون عن طاعة الله. أنزل الله عليهم رجزا من السماء، والرجز هو العذاب، والعذاب الشديد، وقد فسر بأنه الطاعون، أصابهم والعياذ بالله مرض الطاعون، وفتك بهم عقوبة لهم حيث لم يمتثلوا أمر الله عز وجل وحرفوا كلام الله. فأنزلنا على الذين ظلموا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا أمر الله ووضعوه في غير موضعه، فظلموا أنفسهم، وأيضا ظلموا أنفسهم بأن عرضوها لعذاب الله وعرضوها للعقوبة، هذا ظلم للنفوس. فالعاصي إذا عصى فقد ظلم نفسه، يعني أنه وضعها في غير موضعها، وضعها في العذاب والعياذ بالله، وعرضها لسخط الله. وكل عاص لله فإنه قد ظلم نفسه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما الباء سببية، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وكفرانهم لنعمة الله. وهذا عام لكل من فعل مثل فعلهم وتنكر لنعم الله ولم يمتثل أمر الله، فإنه معرض للعقوبة العاجلة والآجلة، فإن الله جل وعلا ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وهو سبحانه يغار على محارمه ويغار على أوامره ونواهيه، فلا يخفى عليه شيء، وهو قادر على كل شيء، قادر على أن يعاجل بالعقوبة من خالف أمره، أو يؤجل العقوبة، وهذا أشد، يؤجلها إلى وقت آخر. فأنزلنا على الذين ظلموا، لماذا قال على الذين ظلموا؟ ليبين سبب العذاب وهو الظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا أي بسبب ظلمهم، فالظلم سبب للعذاب الذي ينزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه مذكرا لهم بنعمة أخرى من نعمه عليهم، فقال وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب لهم الماء، لأنهم هذا في التيه، لما كانوا في التيه ما كان عندهم ماء، كانوا في صحراء قاحلة ما فيها ماء وليس فيها آبار، فمن أين يشربون؟ ما كان منهم إلا أن طلبوا من موسى عليه السلام أن يستسقي لهم، يعني يطلب لهم السقيا من الله سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى، أي دعا ربه عز وجل أن يسقي بني إسرائيل في هذا التيه القاحل الذي ليس فيه ماء، وهم أمة عظيمة في الصحراء بمئات الآلاف، من أين يشربون؟ استسقى موسى لقومه. وهكذا يجب على المسلمين إذا قل الماء وانحبس المطر أن يستسقوا ويطلبوا من ربهم السقيا ويتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد استسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، صلى بقومه صلاة الاستسقاء، خرج بهم من المدينة وصلى بهم وخطب وذكر ووعظ ودعا ربه واستغفر حتى نزل المطر. واستسقى أيضا في خطبة الجمعة لما دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين ودعا الله واستسقى في خطبة الجمعة، فنشأت سحابة في الحال، نشأت قطعة في السماء ثم توسعت ثم رعدت وأبرقت ثم أمطرت، واستمر المطر مدة أسبوع إلى الجمعة التي بعدها، حتى دخل ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يحبسها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبس المطر، وطلب من الله أن يجعل المطر على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت السماء وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. فالاستسقاء سنة نبوية، فعلها موسى عليه السلام وفعلها سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام خرج يستسقي ومعه بنو إسرائيل، فبينما هو في الطريق رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فقال نبي الله سليمان عليه السلام لقومه: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالاستسقاء سنة نبوية، يتضرع العباد إلى الله عز وجل، إذا انحبس عنهم المطر تضرعون إلى الله في أن يسقيهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، أجابه الله سبحانه وتعالى، أجاب دعاءه بمعجزة عظيمة، وهي أن أمره بأن يضرب الحجر بعصاه. حجر، هل الحجر فيه ماء؟ الله قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل في الحجر ماء، وإلا المعروف أن الحجر ما فيه ماء. اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانفجرت منه 12 عينا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 سبطا وقطعناهم 12 أسباطا أمما على عدد أولاد يعقوب عليه السلام، لأن أولاده 12، وكل ابن من أبناء يعقوب 12 صار له ذرية وتناسلوا وصاروا قبائل يسمون بالأسباط. فالأسباط في بني إسرائيل في منزلة القبائل من العرب. فانفجرت من هذا الحجر بضربة موسى عليه الصلاة والسلام 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، بحيث لا يتزاحمون، بحيث لا يتزاحمون على عين واحدة، كل فريق منهم له مشرب معروف ولا يحصل زحام. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فانفجرت منه 12 عينا، عين تمشي من حجر واحد، من حجر واحد 12 عينا تمشي على حاجة بني إسرائيل. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل علمت مشربها، فلا زحام ولا مغالبة أو قتال، بل الماء متيسر. وهذا من نعم الله عليهم، في صحراء ما فيها ماء، فجر الله لهم الحجر آية لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. كلوا واشربوا من رزق الله، أمرهم الله، هذا أمر إباحة، كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذه الأعين 12، وهذا رزق الله سبحانه وتعالى، لا بكدكم ولا بحولكم ولا بقوتكم. هذه من أكبر النعم على بني إسرائيل، هم في صحراء ما فيها طعام ولا فيها شراب، أنزل الله عليهم المن والسلوى طعاما لهم، وفجر لهم الحجر أعينا على عدد قبائلهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ينهاهم الله أن تحملهم هذه النعمة على الأشر والبطر، لأن الإنسان من عادته، إلا من رحم الله، من عادة الإنسان أنه إذا شبع وروي أنه يفسق، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذه عادة الإنسان، إلا من رحم الله. ولهذا قال ولا تعثوا، لا تعثوا في الأرض مفسدين. ومعنى تعثوا هو معنى الإفساد، ولكن يقال عثى في الأرض إذا أكثر فيها، إذا أكثر فيها الفساد، الفساد الكثير. فالأرض إنما تصلح بطاعة الله وشكر الله عز وجل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تصلح الأرض بطاعة الله وبشكر الله عز وجل، والأرض تفسد بالمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحصل في الأرض من فساد في الثمار وفي المياه وفي الحيوانات وفي الأرزاق، ما يحصل هو بسبب ذنوب بني آدم ومعاصيهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم، لا يمنع فضله ورزقه إلا ممن عصاه واستكبر عن طاعته عقوبة. وقد يستدرجه بالنعم وهو يعصيه، فيستدرجه من أجل أن يأخذه على غرة، قد يستدرج الله بعض الناس ويعطيه النعم وهو على معصية الله من باب الاستدراج. كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى، شوفوا مقابلتهم للنعمة أيضا، بدل ما أنهم يذكرون الله احتقروا النعمة التي أعطاهم الله وطلبوا غيرها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه أشياء ألفوها يوم كانوا في مصر، ألفوها وحنوا إليها فطلبوها واحتقروا النعمة التي هم فيها، وهي المن والسلوى الذي من الله تعالى عليهم به، وهو لا يوجد عند غيرهم، ما نزل إلا على بني إسرائيل، ما يوجد هذه النعمة عند غيرهم، ولكنهم احتقروها وملوها وطلبوا شيئا أقل منها وأنقص منها، وهذا من بلاهتهم، هذا من بلاهتهم وسفاهة عقولهم واحتقارهم لنعم الله سبحانه وتعالى. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل هو الخضار الذي ليس له ساق، مثل الكراث والخضروات التي ليس لها ساق، من بقلها وقثائها، القثة معروف هو الخيار المسمى الآن بالخيار، وفومها هو الثوم المعروف، الفصوص التي تشبه البصل وهي أخبث منها رائحة، يقال فوم بالفاء ويقال ثوم بالثاء، وقيل المراد بالفوم بالفاء الحنطة، ولكن المشهور أن المراد به الثوم المعروف بالثاء، والثاء والفاء متقاربان في المخرج فيقال فوم ويقال ثوم، وهو خبيث الرائحة، وفومها وعدسها، والعدس معروف والبصل معروف روائحها كريهة، الثوم والبصل والبقل أيضا قد يكون من الكراث وفي رائحة خبيثة، وقد يكون قليل النفع قليل الفائدة، هل يقارن هذا بالمن والسلوى؟ قال أتستبدلون، استنكر عليهم موسى عليه السلام، تستبدلون الذي هو أدنى من هذه الأشياء الدنيئة، الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهو المن والسلوى الذي ما أعطيه أحد من العالم غيركم، تستبدلون الذي هو أدنى يعني أقل وأنقص نفعا وفائدة ورائحة، لا شك أن هذه الأشياء ما هي على مستوى المن والسلوى التي هي أطيب المآكل والمطاعم. وهكذا عادة ابن آدم أنه يمل للنعمة ويبطر النعمة، كما ذكر الله عن سبأ، قبيلة سبأ قبيلة المعروفة في اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كان لهم سد عظيم، سد سبأ، سد مأرب، يحجز لهم السيول فيزرعون عليها ويغرسون الأشجار، حصلت لهم جنات، جنتان عن يمين وعن شمال، عن يمين الوادي وعن شماله. لقد كان لسبأ، أي قبيلة سبأ، في مسكنهم في اليمن آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، عن شكر الله سبحانه وتعالى، فسلط الله على السد، سلط عليه الجرذ، الحيوان المعروف صغير يحفر فيه وينقب فيه حتى انهار، وساح السيل العظيم عليهم، فأرسلنا عليهم